فلا يسأل عن ذنبه من ذنبهم. وقال لا يسأل عن ذنبه يوسف ولا جان. فنفى السؤال الناس عن ذنبهم لأنه لا يسأل أحد عن ذنبه مع أن قوله فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون من جملة ما كانوا يعملون ذنوبهم فإنهم يسألون عنها. ويجب الجواب أشهر أجوبة العلماء عن هذا جوابان أحدهما أن السؤال إثمان سؤال توبيخ وتقريع فهو من جنس التعريف وسؤال استخبار واستعلام واستفسار في المنهي في الآيات سؤال الاستخبار والاستعلام والاستفسار لأن الله هو العالم المحيط علمه بكل شيء فليس كقضاة الدنيا الذين يسألون عن الحقيقة ليستفيدوا منها علما هو عالم بما صنعوا مسجل له عليهم في كتاب الله يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فلا يقال لواحد منهم هل فعلت من بالفلان سؤال استعلام واستفسار بل هو مسجل عليه ينبغي محقق عليه لا يسأل عنه بهذا المعنى أبدا وإنما يسأل عن ينبغي سؤال توبيخ وتقريع ويقال له بما فعلت هذا أو من أتى خبيث عن هذا وإذا وجدت أسئلة الكفار في القرآن وجدتها كلها أسئلة توبيخ وتقريع كما قال لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ما لكم لا تناقرون أفسحوا هذا أم أنتم لا تبصرون كل الأسئلة أسئلة توبيخ وتقريع. وأما سؤال المرسلين فليس سؤال توبيخ ولا تقريع والمراد به أن المرسلين إذا سئلوا وقالوا بلغنا ونصحنا هذا علم التقريع على الأمم ومن ذلك القبيل سؤال الموءودة وهي البنت التي كان يزعمونها حية كما في قوله وإذا الموءودة سئلت فبها الموءودة قتلت لأن سؤال الموءودة ليس توبيخا ولا تقريعا للموءودة لأنها لا ينبغيها وإنما تقول قتلت وبهنت حية في غيرهم ليتوجه العتاب الشديد يلوم العويل على من فعل ذلك بها فسؤال المرسلين وسؤال الموءودة إنما يراد به شدة توبيخ الكفار الذين كذبوا المرسلين ويراد الموءودة هذا معنى الآيات هذا معنى قوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين للدليل على أن سؤال الله لهم هو سؤال للكفار سؤال توبيخ وتقريع وأن سؤاله للمرسلين ليجيبوا بأنهم بلغوا ليتوجه التوبيخ والتقريع على الكفار زيادة على زيادة الدليل على هذا أنه لا يسألهم سؤال استعلام واستخبار واستفسار أنه أتبعه بقوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين يعني لا يسألهم لنستفيد منهم شيئا لم نعلم بل نحن نقص عليهم جميع ما عملوا بعلم حقيقي أثري محيط بكل شيء وما كنا في دار الدنيا غائبين عن شيء فعلوا فلا نسألهم سؤال استعلام واستفسار وإنما نسألهم سؤال توبيخ وتقريع. أما في الكفار فذي المباشرة وفي المرسلين فليبرئوا أنفسهم بأنهم بلغوا فيتوجه التقريع العظيم على الكفار الذين كذبوهم فلنقصن عليهم بعلم والله لنقصن عليهم بعلم ومعنى لنقصن عليهم بعلم نذكر لهم أعمالهم فلا ننسى قصة فيقول الله للعبد يا فلان يا فلان ألم تعلم أنك فعلت في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية في الشهر الفلاني في البقعة الفلاني عملت كلا وكلا وكلا وكلا ثم يسرد عليه أعماله قصة وقعة بعد وقعة حتى يأتي على جميع ما فعل وكذلك تشهد عليهم بقاع الأرض لأن الإنسان إذا عصى الله في بقعة من بقاع الأرض يومئذ ينطقها الله وتشهد عليه البقعة وتقول أشهد على فلان من فلان أنه في ساعة كذا بيوم كذا بشهر كذا فعل علي كذا وكذا كما يكون بعض آيات صلاة الزلزلة بقوله إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى قوله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما فعل الناس عليها كما أنهم في ذلك الوقت تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وجلودهم كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولما لاموا جلودهم في الشهادة عليهم وقالوا لجلودهم لما استهزتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء والله جل وعلا يخبر أنهم في دار الدنيا ما كانوا يتستهزئون عن أعضائهم خوف أن تشهد عليهم لا يظنون أنها تشهد عليهم وما كنتم تستشعرون هل يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم عرضاكم يعني فلما قسمنا عليهم على الأنبياء والأمم ما فعله كل إنسان على وجه الأشهاد بعث كذا وكذا مع أنه يجد كل ما فعل من حين يحط عليه القلم إلى أن يموت مكتوبا في الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وإذا يضع الكتاب خاف أهل الذنوب خوفا هائلا شديدا ولذا قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه مشفقين أو خائفين خوفا عظيما يتخلل الإشفاق على أنفسهم من الآلاف ويقولون يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وفي ذلك الوقت يعطى كل إنسان كتابه على رؤوس الأشهاد ويؤمر بأن يقرأه هو بنفسه كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا تقع كتابه فباب نفسك اليوم عليك شهيدا فإذا عرف الإنسان أن جميع ما يقوم في دار الدنيا سيلقى على رؤوس الأشهاد ويقص عليه أمام الخلائق في الآخرة فعلت كلا وكلا في يوم كلا في تاريخ كلا وأما ألقاه في كتاب منشور على رؤوس الأشهاد إذا كان المسلم يعرف هذا وعنده نكتة من عقل يجب عليه دار الدنيا وقت إن كان فرصة أن لا يخزي نفسه ويخزي لها على رؤوس الأشهاد في جمع خبر يجره إلى النار فيحاسب ويأمر إلى الملكين المساعدين له لأن لا يقول ولا يفعل إلا كان إذا رآه مسدلا عليه يوم القيامة أو قيل له أن تفعل كان يبيد وجهه ولا يسوده ولا يخزيه ولا يخدعه وعلى كل واحد منا أن يعلم الحقائق القرآنية وأسرار الوحي ولا يبقى كالبهيمة التي تأكل النهار وتنام الليل هذا لا ينبغي لأن الرحيل قريب والقهر قريب والمحاسبة حق وكل ما فعله الإنسان مسجل عليه وسيقرأ على رؤوس الأشهاد وسيجده في كتاب منشور فعلينا معاشر الإخوان ألا نفضح أنفسنا يوم القيامة وألا نفوت الفرصة وقت الإمكان ونضيعها فقال يقول حتى يضع الأمر المحدد انظر الإنسان إلى القبر وهو صفر كفين لفقير ليس عنده حسنات لا يسرعه يوم القيامة إلا ما يفضحه ويخزيه وفضيحة الآخرة يخزيها ليست كفضيحة الدنيا كالذي يفضح في الدنيا يكون خفيف العز وهو في أشد الفضيحة وهو يفرح ويمرح ويكون ويشرب صحيح الجسم لا أثر عليه أما فضيحة الآخرة فإنها يتبعها العذاب المخلد يجر بالنار ونأبى منه إلى النار فعلينا كل من ننتهز الفرصة قبل أن نضيع الوقت وأن لا نفرط لئلا نندم حيث لا ينفع الندم لأن الله جل وعلا مسجل علينا كل ما فعلنا وليقال فلنقسم عليهم بعلم وما كنا غائبين وقد اجمع جميع العلماء أن مثل هذه الآيات لم ينزل الله من الأرض إلى السماء يعني أكبر ولا زجر أعظم من هذا الزجر الأكبر ولا عيل أعظم الذي لا تكاد تحمل ورقة واحدة من المصحف الشريف إلا وجدت فيها هذا الزجر الأكبر ولا عيل أعظم لأن دبر السماوات والأرض خالق الخلق يقول لكم يا عبادي ادعوا الله الضعفاء المساكين اعلموا اني مطلع على كل ما تفعلون من الخسائس والخبائث اسجله عليكم بعلم حقيقي لا دليل الهي ولست غائبا عن كل ما تفعلونه بل كل ما تفعلونه بمرأى مني ونسمع فاحذروا ان تستغيثوا حرماتي وان تستجيبوا سخطي على يوم القيامه وضرب بعض العلماء بها مثلا ولله المثل الاعلى وقد شرعوا معه في هذه الدروس كثيرا كثيرا بكثره تكرار القران له في جميع الايات لو فرضنا ان هذه البراحه من الارض فيه ملك ولله المثل الاعلى ينتهي حرماته يغضب غضبا شديدا ويرسل بمن اغضبه اشد النكال واعظمه لا حول هذا الملك نساؤه وبناته وجاره أترون أن الحاضرين يقول في بال أحد منهم أن يشير إلى جارية من جواري أو إحدى بناته لا بل كل منهم خاشع القرف خاضع الأعضاء غايته السلامة لا يتحرك ولا يفعل أي شيء يرضي بذلك الملك وينظر إليه هذا ولله المولى الأعلى في ملك من الآدميين يموت وتكله الثواب والدود بكيف ولله المثل الاعلى بخالق السماوات والارض هو يشد مكه واعظم نكالا هو مطلع عليكم يقول لكم اعلموا ان كل ما تفعلون اني مطلع عليه كالعلم اهل بلده من البلاد اما امير ذلك البلد يطلع على كل ما يفعلونه من الخبائث والخسائس في الليل لانه يراه بدات متعبدين لا يفعلون الا شيئا حسنا فهم رقابي مع ضعف رقابي من في الدنيا ولله المثل الاعلى فالله يقول فلنقصن عليهم بعلم وما قلنا غائبين وما تكون في شان وما تسلمه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا يشهدون فيه بل يجري ان هذا الزجر الاكبر والوعي والاعظم هو اعظم اسباب طاعه الله لأن من راقب الله ولاحظ أن الله مطلع عليه إن كان عاقلا استحيا من الله ولم يرتكب ما يسخط الله ولا يفضحه ويخزه يوم القيامة أراد جبريل عليه السلام أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الزجر الأكبر والوعي الأعظم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حديث جبريل المشهور وقال له يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان والإحسان هو أن تسير بعملي حسنا على الوجه اللائق عند الله جل وعلا والإحسان هو الذي خلقنا من أجله لأن الله يقول في أول سورة هود خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة في خلق الخلائق فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا وقال في أول سورة الكهف إنا جعلنا مع الأرض زينة لها ثم بين الحكمة في خلق الأرض وزينتها قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ثم بين الحكمة فقال لنبلوكم أيكم أحسن عملا فهذه الآيات دلت على أنه خلق الخلق ليمتحنهم وهذا لا ينافي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا ليامرهم بعبادتي على السنه رسلي وامتحنهم فيظهر المحسن منهم وغير المحسن فلما كان الاحسان الذي خلق الخلق من اجله هو الذي خلقنا من اجله اراد جبريل ان ينبه الصحابه على الطريق اليه وقال يا محمد اخبرني عن الاحسان صلى الله عليه وسلم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان طريق الاحسان محصوره في هذا الزاد الاكبر والوعي الاعظم هي ان يعلم العبد الضعيف الوليد المسكين ان جبار السماوات والارض مطلع عليه حاضر لا يغيب عن شيء من فعله، أنه لا يغيب عن شيء من فعله، يعلم كل ما يفعل. والواقف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجميع الخلائق الله جل وعلا مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا يغيب عنه شيء من أعمالهم. فالواقف ولما قسمنا عليهم بعلم وما كنا غائبين، كآيات الأعراف هذه وغيرها من الآيات تدل على بطلان منهج المعتزلة. أما في نبي الصفات فيقولون إن الله عالم لا بعلم قام بذاته، قادر لا بقدرة قامت بذاته إلى عقلها. ويقولون إن العلم لو كان ثابتا لكان وجودا أزليا قديما، والقديم لا يتعدد، وهذا من سخافة عقولهم. والله أهلك لنفسه أنه عالم بعلم، فقال فلما قسمنا عليهم بعلم، وأهلك لنفسه صفة العلم. نورها قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه. يهدى النبي صلى الله عليه وسلم له صفة العلم والقدرة في دعاء الاستخارة في المشهور له: اللهم إني أستحضرك بعلمك وأستحضرك بقدرتك. يهدى له صفة العلم وصفة القدرة. لها النصوص القرآنية النبوية من الآيات والأحاديث تدل على بطلان السخافة المعتزلة بنفيهم بصفات المعاني وإهلاكهم ما احتمعها. فهي قال جل وعلا: فلما قسمنا عليهم بعلم وما كنا غائبين. سورة الجمع في قوله وما كنا نستحوي. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان السماوات السبع ترى ربنا السبع ومن فيهما بيد الله جل وعلا اصاب من حبه حضره بيد احدنا وله المغر الاعلى هو العلي الاعظم الكبير الاكبر الذي لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء. فعلينا جميعا ان نعلم ان كل ما نفعل ان ربنا مطلع عليه ومدخره لنا فمجازينا عليه. وليعلم كل واحد منا ان حركاته في دار الدنيا هي بيته الذي يبنيه والذي يقول مصيره الابدي اليه. فان كانت حركاته على قريبه كلها طاعه لله فانه يبني بها مغرفه من غرف الجنه ينال فيه الحور العين والولدان ومجاوره رب الغيب ربان ثم يرى الى وجه الله الكريم. وان كانت حركاته في دار الدنيا حركات سيئه مخالفه لغير ما انزل الله فان تلك الحركات انما يبني بها منزله ومصيره الى حول ويكذب من سجن جهنم لانه لا مكان في الاخره الا غرف الجنه وسجون جهنم. وقد يدخل الواحد من اهل جهنم في سجنه ومقره كما يدخل يسده الحائط في شدة ضيق مكانه عليه كما قال جل وعلا: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين جعلنا لك غبورا. جعل كل مسلم ألا يضيع الفرصة وأن يعلم أنها ليست فوضى وأنه حد مملوك مربوط عليه رقابة إلهية عظمى تسجل عليه ما يفعل من خير وشر. فليتحرى ألا يفعل إلا ما يرضي ربه ولا يخزيه ولا يفضحه يوم القيامة على يكون شهر. لأنه إذا لم يفعل ذلك جاءه الموت من حيث لا يشعر وقد يأتيه موته فتدعو عليه الفرصة ويندم حيث لا يزيد الندم. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتيسرين المستعيرين الذين لا يضيعون أعمارهم في قيل وقال وفي كل ما لا يرضي الله. اللهم وفقنا لما ترضى ولا تجعلنا من الخائفين المضيعين. اللهم اجعلنا ممن يطيع امره وطاعته. اللهم اجعلنا باعمالنا وجعل اوقاتنا مباركه مخلوقه في طاعتك ولا تجعلنا من الخائفين السفهاء المضيعين. اللهم قم بالسعاده واجالنا وقم بالعافيه وجودنا واصالنا وجعل الى جنتك مصيرنا ومهالنا. اللهم خالق الاصباح وجاعل الليل سكنا وتمشي القمر حسبانا واقض عنا الدين وارنا من الفقر وامتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الله

بثيابه وبلاحه أن ترى لنا أجيا أن ترى أجيا

لا قرار لي لا حيث ولا حيث وقيل هدي بحكم أن أجل على سوء المعبرة قل يولي أقو هاي هنا قرأت أي لأسان لي أجل سوء لنا على عمي بي يولي أقو هاي وحد يولي أقو وحد يا هاي سؤال أو يسمع عن الإسلام عنه مرسل أمري لا قبل منا أيها عرفنا بتنمش أيها الجنوب الجنوب الوحيد يجب ان يكون هناك Thank you.